كويس منه الموضوع وضح المصاري وإيش يتبعنا العدم فصل ومسمى بسم الله بسم الله فصل ومسمى مسمى العدم تمر في مسمى راجع إلى العدم مسمى نوعان هذا علم الشخص علم الجوفي اسم السال ما وصلنا له علم الجوفي وأما علم الشخص وعلم مسمى ها ومسمى مسمى علم الشخص نوعان من العلم ايش المراد بالعلم الشنجاتي ايش المراد بالعلم قول العلم قول العلم والله العلم قول العلم قول العلم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ما سمعت هذا الكلام انا قلت لك شوف الكتاب هذا العبارة العبارة حق عبارة يعني من هشام ايه ما ليست حين ما اسمع ايه وقول الكلام يقول يقول يقول ابن هشام أيوة. فصل ومسماه نوعان مسماه مسمى علم الشخص نوعان أولو العلم أيوة هذا معناه العقلاء وغير العقلاء أيوة. أولو العلم من المذكرين كجعفر والمؤنثات كشامخ أيوة عرفنا وما يؤلف كما كالقبائل كالقرن والبلاد كعدن والخيل فلاحق علم الفرس والإبل كشتقب نعم واضح والبقر كعراري عراري هذا علم على إيش ما سمعنا بهذا بقر لمن إيش سمعت هذا البقر إيش عراري لا لا في شيء كلب معاوية ولي فرس مدربين لو اسمها انتبه يا أقول خلينا نقول والبقر كعراري يا شيخ الأسماء هذه يعني هذا للأسماء لحيوانات لأشخاص معينين يا شيخ طيب هو العلم لا يكون على الشخص لا يكون إلا معدين لمسمى هذه البقرة سرنا كمان عينتها سرنا أختو طرفة بن العبد نعم طيب من شواعر العرب ما هم جمع شاعرة ما نقول من شعراء كما قاله ابن عقيل من شواعر العرب أو من لا لا ولو كان بالطريب لا تجمع لا لا لا يكون يعني لا توصف المرأة بأنه من شعراء العرب بل إنما يقال من شواعر العرب طيب الشيخ هو لم يأتي إلى النساء يا أخي أشبك أنت أنت ما فهمت فواعد استجمع هي شاعرة هي شعراء ما تجمع تجمع شاعرين جمع شاعرين ما تجمع شاعرة ولا شاعرة لا هذا يعين هذا على كل حال لا يجوز هذا إذا كتبت هذا يعني مشطب عليه الشيخ إذا قلنا عائشة يا أخي خليني أقول لك لا عائشة من الصحابة لا أخي فعلاء فعلاء وهي التي لا تجمع أنتم ما فهمتم فعلاء وهي التي لا تجمع على هذا لا تكون جمعا إلا لعاقل فاهم ولا عاقل مذكر كما قاله ابن مالك في ألفيته ولي كريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضهاهما في الفعل أشبك لا يجوز هذا لا يجوز هذا تقول عائشة حتى هذا إيش عائشة أنت ما فهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الصحابة المؤمنين يجوز لما يجوز من الصحابة لو قلنا نقول من الصحابيات ولا من الصحابة نعم من الصحابة إيش وقت من الصحابة إيه نعم يقول هذا نعم يقول في كتاب ما قاله علي قاله شطب علي أيوه فأنا أجيب الكتاب إن شاء الله أجيب الكتاب إيش وقت أكلام فاضي أقول لك لا تقول أقول لك يا محمد علي لا تقول هذا لحن فاحش ضايع في اللغة فاعل لا تكون سمعا إلا لفاعل هو عداو إلا لفاعل دلت إيش؟ دلت على إيه؟ المؤنث يعني؟ لا المذكر. نعم الشيخ التعليق فرع الشيخ الأصل التنفيذ ايش دخلنا الفرع؟ نعم الشيخ اقول لك ان لا توقف التسحق لهذه طيب وينقسم العلم الى مرتجل المرتجل ما استعمل من اول الامر علما لم يسبق استعماله في غير العلم عند العرب كسعادة هذا العلم هو العلم المرتجل وهذا أحوال والذي لم يسبق استعماله في العربية في غير العلم كسعادة واضح وأوذت علما كأوذت لرجل أوذت هذا يصب رجل ما هو سمرأة وسعادة لمرأته والثاني القسم الثاني المنقود العلم المنقود الذي سبق استعماله عند العرب في غير العلمية ما فهم قبل العلمية لغير ونقله ونقله إما من اسم إما لحدث كسي زي هذا منقول ما هو مرتجل علما منقول لأن زيدا هذا مصدره زاد زيدا فنقل هذا وصار علما منقول من المصدرية العلمية نعم وكذلك فضل ما فهمتم هذا فضل مصدره فضل فضلا ولكن نقل عن المصدر هذا سبق استعماله في غير العلمية لأنه مصدره فضل فضل وصار علما لابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس ما فهم؟ فهموا الفرق بين المرتجل وبين المنقول المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله عند العرب في العربية في غير العلم مثل سعادة سعادة هذا ما استعمل هذا في غير العلم ما استعمل في غير العلم وكذلك وجد اسم رجل لم يسبق استعماله في غير العلم وأما الفضل سبق استعمال علم منقول لأنه سبق استعماله في غير العلم لأنه مصدره فضل فضل ماذا؟ أو لعينه لعين استعمل ايش لا استعمل اسمه عين اسمه جنس اسد اسد هذا في الاصل اسمه ايش اسمه لفرس لا لا لا لاسد لحيوان يفترس وهذا يقتل الحيوانات ويقتل الناس ويقتلها فصار ايش فنقيل عن هذه الاسم فصار علما لرجل من العرب اسمه اسد بنو اسد معروف من العرب واضح منقول من الحيوان هذا المفترس اسمه جنس يعني اسمه جنس ولكن نقيل صار علما على رجل على رجل ايش بك انتبه طيب وكذلك حارس واما من وصف اما لفاعل كحارس حارس حارس اسم فاعل من حرس من الحرس ولكن صار علما. نعم. حارث. حارث من؟ ابن حلز اليشكري. الشاعر. انتبه هذا، انتبه يا خير. في حارث بالثاي وفي حارث بالسيني. اليشكري. انتبه هذا. أعرف حقا الشاعر جاهل يا أخي، ولو كان جاهلا أقول لك فرق بينهما. طيب. نعم. في حارس بالسين. لا لا لا مو بالسين. أنا في حارس بالثاي. حارس حارس بالسين هي حروس من الحراسة. بواب يعني. بواب. هذا. وأما حارس بالثاي اسمه فاعل من حرسة. ولد. يحرس. ولد زرع. ولد. سمي اسمه. نعم هذا حارس، هذا الحارس أبو سفيان بن الحارس، الحارس عم النبي صلى الله عليه وسلم. مات هذا العم على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام له عشرة أعمام. اللهم منهم الدبير، لكن هذا ما سلم. منهم الحارس هذا، ولكن الحارس هذا له ولد اسمه أبو سفيان ابن الحارس، هو في غزوة حنين. أبو عبيدة استشهد في البدر. وكذلك الحارس هذا أبو سفيان. نعم أخوه اسمه. أنا قلت لك أبو سفيان. أنا قلت لك هذا، خلي هذا بعد هذا قبله عبيدة. نعم واضح. الحارس من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر، وله ولد اسمه أبو سفيان. لما نزل الجيوش هذا على هوادنا حنين، مسكوهم يعني بالسهام تولوا، ما بقي إيش إلا الرسول عليه الصلاة والسلام على بغلته، والعباس جنب هذا ياخذ عشان لا تستعجل الى العدو، وابو سفيان بن الحارث كمان على جنب. فقال للعباس نادي الانصار، وكان العباس رجلا صيتا صوت له صوت جوهري الصوت، فناداه. فلما سمعوا الصحابة صوت العباس رجع، الذي ما رضي له جمله ويأخذه ويأخذ السلاح حقته، وهزم واخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني طهر. قال شاهت الوجوه، ما ترك يعني إلا ودخلت فيها عين الكفر، فولوا قالوا ولوا المشركون ولوا. هذا الحارس أبو سفيان الحارس هو صحابي منذ كان من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ولكن لما أسلم منذ أسلم ما رفع نظره إلى الرسول عليه، حياء من الرسول عليه. هذا ما ذكرنا هذا في القواعد هذا إلا لأجل أن نعلمكم أن هذا الحارس هذا الحارس من حارسة مش من حارسة ساء. هذا وحسن هذا في الأصل صفة من حسنة، صفة مشبهة، لكن قيل عليه وصار علما عن الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو لمفعول أو منقول. انتبهوا هذه الأشياء، لو سألكم واحد عن هذه الأشياء ما تضبطونها، هذه نحن نضبطها هنا ندرس القواعد العربية. وكمنصور اسم مفعول من نصر، صار علما على منصور، هذا علم من الأعلام المقولة. واضح منه محمد الشيخ ومحمد صلى الله عليه وسلم اسم مفعول من حمد. الله نعم. وإما كمان من فعل ماضي، كمان يذكر لكم أنواع المنقول لها وأنواع العلم المنقول له أنواع. وإما من فعل إما ماض كسمر. سمر هذا قبيلة من العرب معروفة الآن. من طيب يا أخي خليك أقول نحن نعرف هذا سمر ممنوع من الصرف قبيلة من العرب على وزن. وين العدة الثانية؟ العدة وزن فعل. هذا يقول سمر يستقبل العدة معدولة عن من؟ هذا العلمية العلمية هذا هذا وزن فعل هذه الصيغة لا لا لا لا يكون عليها لا يوضع عليه الفعل سمر فعل فهمت ولا؟ نعم العلمية وزن فعل واضح أثم طيب أو مضارع كيشكور لا يشكور هذا من فعل وفاعل وكذلك الشمر من فعل وفاعل وإما من جملة كمن إما فعلية نعم كشاب قرناه أو إثمية كزيد مطلق وليس بمسموع ولكن هذا يقتضيه قياس وليس بمسموع العلم المنقود عن الجملة الإسمية وهذا غير مسموع في اللسان العرب ولكن القياس يقتضيه وهذا ولذلك قال ابن هشام وليس بمسموع ولكن العرب قاسوا عليه قياس ولكن ما سمع وعن سيبويه الأعلام كلها منقودة ولكن كلام فاضي كلها الأعلام فاضي كلها لا سعاد هذا منقودة عن إله إيش الكلام الفاضي هذا لا سعاد سعاد سعاد هذا من يصير سعاد هذا مصدر من سعد أقول لك لا تقول كلام فاضي أن تتبع هذا الكلام. هم ليسوا في سيبويه. الله روح. نعم لا ولو تطلع ما تشوف. وعن الزجاج كمان كلها مرتجل. إذا نتبع هذا القول. نعم. ونتبع مين؟ لا القولان هذا لا نتبع. نتبع نحملون القول الأول. إنها ينقسم إلى قسمين. منقول ومرتجل. هذا القول الصحيح. الأصح. وأما هذا القول واضح من يعني الأخفش الزجاج كمان فصل وينقسم أيضا ينقسم العلم أيضا إلى مفرده كزي بهيم إيش المعرب المفرد في باب العلم هات أنت لا جملة ولا شبه جملة لا شيء مضافا ولا شبيب المضاف أكلم برضو لا لب في باب المنادى وأما هذا الذي قال في باب المبتدا هذه عبارة ما يعرفها إلا النحويون اسمه مفرد في هذا في باب العلم ما هو ما ليس مسنى ولا مجموعا ولا ما ليس مسنى ولا هذا في باب المفرد العراق أنا ما قلت في باب العراق قلت لك في باب العلم فقط ما ليس شبه جملة ولا شبه أبدا هذا في باب المبتدأ والخبر ولا مركب ولا ولا مضاف انتبه هذا المفرد به فهمت ولا سيبويه هذا ليس المفرد ليس مفرد إذا معناته العلم له أربع حالات يعني المفرد له أربع خمس حالات لا في كل باب عبارة هذا للنحويين أنا يعد باب يعني في باب لا التي تعمل عمل الإيمان وفي باب المنادى وفي باب المبتلى والخبر وفي باب العلم وفي باب المفرد خمسة وهذه الذي ما لو سألت كثيرا من الناس هذا اللي يدعون معرفة يعني العربي نحن ما أعطوا لك الجواب زي ما أعطاني هذا قريبا مفرد ليس بمفرد ليس مفرد لأنه مركب لأنه مفرد بالعلم المراد به ما ليس بمركب ولا مضاف الله كزيد كزيد مهندي هذا المفرد في باب العلم. وأما المركب هذا والمضاف هذا لا يسمى مفرد. انتبه يا شنقيطي أنت جربت أخذت هذه النقص ولكن ما عرفتها. المضاف هذا نوعي المركب هو هذا وليس بمركب ولا مضاف ما ليس مركب أحد. لكن يأتيك المركب المركب يشمل عام ولكن إيش المضاف غير عام هذا من المركب من المركب ولكن وليس ذلك ما ليس بمركب ولا مضاف. انتبه هذا طيب عبد الله يا مضاف مضاف ليس بمفرد لا ليس بمفرد في باب العدم في باب العدم ليس بمفرد. انتبه هذا أنا قلت لك قلت لكم هذا كثير من الناس ما يفهمون ولكن هذا الذي يريده هذا الذي يريده ابن مالك وان يكون وان يكون مثال سعيد الكرسي العلم هناك يعني مفرد لانه ليس بمركب ليس مركبا ولا مفرد يقوى ان يكون المفرد اللقب نعم هو اللقب العلم واللقب كل واحد منهما مفردين عند البصريين واجبا يضاف العلم بفيها وعند الكوفيين لا يا اخي هذا نحن طب اللقب بيكون مضاف اللقب يكون مضاف لك يكون مضاف ايوه طيب كيف يكون في باب العلم احنا قلنا في باب العلم لا يكون مضاف ولا يكون في باب العلم لا يكون مركب ولا مضاف من هو المفرد في العلم في باب العلم نعم هو طيب ما اللقب ولكن اللقب ياتيك مفرد وياتيك مضاف غير مفرد والعلم ياتيك مفرد وياتيك غير اسمع شوف التمثيل اللي سواه فصل وينقسم ايضا العلم الى مفرد سواء العلم هذا سواء يعني علم يعني سواء اسما ولا ولا ولا لقب الى مفرد كزيد وهيك هذا المفرد في باب في باب العلم والى مركب اسمع نعم وهو المركب هذا ثلاثه انواع مركب اسرائيلي تبارك نحره وشابه قرناه هذا مركب اسرائيلي وهذا حكمه حكمه الحكايه قال نبيت أخواني بني يزيد أخواني بني يزيد هل علم علم البيت بيت يحتاج إلى الإعراب لا لا يا شنقيطي لا تستهين بهذا البيت أبيني من عنده كتاب لا هذا هذا هذا أعلمه إن كان ما تعرف إعراب أنا أعلمه أنا أعرف نبيت أخواني نبيها فعل الماضي نبيته نعم فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاع الفاعل مبني بتاع... أيوه الفاعل مبني إيش مبني على السكون مبني للفاعل ها ولا مبني للمفعول مبني للفاعل نبيته مجهول مجهول أيوه أيوه نبيته وين نائب الفاعل ها وين نائب الفاعل التاء التاء أيوه التاء هذا نعم نبيته أخوالي أنا كم ما تعرفه خلينا نمشي أيوة أنت ما يفاعل ها ما يفاعل ما أنا ما يفاعل أخوان أخوان والتاء هذا في نبيت ويش على بو نهي الفاعل يكون نهي الفاعلان ما سمعنا في اللسان العربي يعني فعله نهي الفاعل يتريك كما أن إيه كما أن الفاعل لا يتعجب لا يكون إلا فاعلا واحدا وكذلك نهي الفاعل مفعول ثاني مفعول ثاني مفعول ثاني لمن؟ ها؟ لنبئت حتى هي نائب فاعل ها؟ حتى نائب فاعل أخواني مفعول ثاني إذا نبئت ما هي نبئت والتي يعني تتعدى إلى مفعول ولا إلى ثلاثة مفاعل إلى ثلاثة ما هي؟ ما هذا كثير من الناس ما ينتبهون تبع هذا يبيته. شوف الذي ما اطلع على الاسموني ما يعرف على هذا. شوف خمسة أفعال، خمسة أفعال تتعدى إلى ثلاثة نفعال. انتبه، نبأ، أخبر. يعني يقول ابن مالك في أنا أتذكر وكعر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، مش حدثاني اللي يقول البخاري ولا مسلم، هذا لا تتعدى إلى نبأ. هذه الأفعال الخمسة بمعنى أعلمها. ولذلك ابن مالك قال وكعر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، المفعول الأول ناب ناب عن الفاعل، والثاني أخبار. يعني يزيد هذا مفعول، يعني المفعول الثالث يأتيك في آخر الدرس. الشيخ أخبرت ديت مش تنصب مفعولين من أخوات ظن أخبره. أيه أخبره أخبره ما هو اثنين ثلاثة من أخوات ظن أخبره. أخبرته لا أخبرته واحد. إيش أخبرته لي ما هو من الخبر هذا؟ لا أقول لك أخبر أنبأ خبر حدث كذاك. خمسة أفعال أنبأ كذاك خبر. قوله هذا بمعنى ما هو من بمعنى حدثته التي في الحادثة. لا هذا هذا بمعنى علمته له لها شواهد. واضح نبيت زرعة والصفاهة القسمية يهدي إلي غراب ابن إسعاف. هذا في البيت كمان نبيت زرعة والصفاهة القسمية يهدي هذا. وكذلك هذا المفعول الثالث في آخر البيت. أمشي يا أخي. هذا وين الشاهد فيه؟ بني يزيد إيش عرب بني يزيد؟ بني هذا إيش عربه؟ هات يا ولد هات بدل. ها بدل هذا لا تجعله بدل. هذا من جسمه. هذا بدل هذا منصوب. نعم منصوب اليوم. ولما من أسماء خمسة أبدا بانون بانون هذا من أسماء خمسة. لا هذا مو الحق بجمع المذكر السالم. لا المذكر السالم كمان الملحقات به ينصب اليا. بني يزيد يزيد وش عربه؟ هذا الشاهد في البيت. مضاف إليه مضاف إليه مجرور. نعم وعلم تجري طمع. لا يا شيخ حتى هل الجري في اللسان في اللسان العربي يكون بالضمة؟ لا يا هات هات أعطيني أعطيني الجواب. أشوف في الحرف كمان إنا لله وإنا يا ولد ايش بك انت انت ايش عندك يبيت يعني يبيت واخباري باني يزيد. نعم يزيد وهذا شحربه مجرور. ما انا ما اسكر انك هات يا شقيت يا راح شيخ كمان يا راح عم يقول وانا بده العلم ولا عذر كذا. لا لا لا هو الحين الشيخ اسمع يا شيخ. لا لا لا ما اسمع يزيد ايش العالميه ووزن الفعل وزن الفعل طيب ولكن الان ايش العالميه ووزن الفعل هذا هو الذي منعه. نعم هو هذا اللي منعه. نحن قلنا لك وعلامة الجري بين بالفتحة نيابة عن القسم. لا لا وين الفتحة؟ الفتحة في آخر يزيد لأنه لا قال لك يزيد بالضم الشهر. أنا ما أعتبر بالضم. قول لي هذا ما نعرفه على لا يا شيخ إذا كان بالضم فهين حركة الحكاية. حركة الحكاية إذا قال يزيد على ذلك بني يزيد. لا خلاص خرج من باب العالمية لا باب أبدا ما خرج من باب العالمية. هذا الاستدلال أن العلم هذا يكون على الحكاية. نعم يزيد مضاف إليه مجرد فتحة المقدرة منع من ظهوره اشتغل المحلي بحركة الحكاية. هذا الإعراب الصحيح. خذوا هذا الإعراب فهمت ولا يكتب هذا الإعراب ولكن في كمان بني يزيد. ايوه اذا قلت هذا مزور بالفتح، ولكن على الحكايه بحكي او علي يقولون هذا. انتبهوا لي هيا مسألة. وين يا البيت اللي هو فين وصلنا يا مركب والمركب المسجد؟ هذا انواع التركيب. اللسان العربي فيه تراكيب، ولكن كثير من الناس ما يعرفون انواع التراكيب هذه الا من درس القواعد العربيه دراسه كمن طيب. واضح ولا التركيب تراكيب كثيرة ومركبه مسجي، وهو كل كلمتين هيا اعرف. هذا تعريف المركب المسجي، اللي ما يعرفها يعني هنا المركب المسجي، وهو كل كلمتين منزلت ثانيتهما منزلة تايتانس. هذا المركب منزلة تايتانس تايتانس مما قبلها. فحكم الأول أن يفتح آخره كبع لبكة معدي كاربة. أنا أقول يحيى اللي يأخذ إيش يا من معدي ويضمها إلى كاربة يكرب، يقول يكرب إلها لله معدي. هذا العلم هذا كلمة كاربة هدم، فنزل كلمة كاربة في معدي منزلة تويتر لها. هذا في هذا المركب الذي ركب تركيب المزد بلون وجه لها له ثلاثة وعار. ما فهم؟ فهمنا يا شيخ. طيب ياتيكم وقالي قلا كمان. وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة ويه كسب ويه هناك فيبنى على الكسب آخر كسب ويه وعمر ويه. والثالث من أنواع التركيب مركب إضافي وهو الغالب، وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين. هذا بخلاف ذلك مما قبلها فعبد الله عبد هذا فيها التنمية، ولكن مضاف إليها نزل منزلة التنمية. نعم. وأذق حافة. وحكمه أن يجرى هذا الأول بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ونشر. وأما المركب المزجي يعرب على القول المشهور على الثاني، وأما هذه المركب الإضافي يعرب على الجزء الأول رفع بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ومجرد. والمجرد الثاني بالإضافة نصبه. يقول إذا المركب المسجي ممكن ننزله إلى منزلة الإضافي. ليش مركب المسجي منزله الاضافي؟ يا اخي هذا قول هذا من الاقبال، ولكن القول المشهور هو هذا. انا اعرف الاقبال ثلاثة ما هو ما هو ما هو اثنين ان كان كنت تبغي تفيدوا لي. انا عارف هذا نعم ثلاثة الاقبال، ولكن المشهور هذا القول اللي ذكرته هنا. طيب انتبه. جزاك الله خير. واضح ولا؟ جزاك الله. طيب وفصل ايضا ينقسم العلم في اللسان العربي إلى ثلاثة. إلى اسم وهو الذي سماك به أبوك، وكنية وهو ما تصدر بأبي أو أمي. أبو بكر، أبو هريرة، أم كلثوم. هذا الكنية. ولقب وهو ما أشعرها بمزح أو ذم. واضح. فالكنية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم. واللقب كل ما أشعر برفعة برفعة المسمى أو ضعته ايش معناه وضعه؟ او ذمه. ها شوف شوف كزين العابدين هذا مركب. زين العابدين هذا زين العابدين ايش؟ لقب لقب لعلي. يعني هو هذا وضعته هي ذمه يعني. ما اشعل بمدح او ذم هذا معناه. وضعت هذا معناه ايش؟ الذم. تبطح بدون رفعة. والاسم والاسم ما عدا ما عداهما ما سوى الكنية واللقب وهم الغالب كذيل معمل. ويوخر اللقب عن الاسم نحو زين زين العابدين. وربما يقدم كقوله ايش انا ابن مزقيا عمري وجدي. هذا ما هو ولا ترتيب يا إخواني بين الكلية وغيرها. قال ايش أقسم بالله أبو حفص عمر أعرف يا ولد اللي ما يعرف الإعراب لازم تعرفه. أعرف يا ولد ولو كنت جديد درست في المدارس هذا لا تسعى هذا تعليم بس هذا ما في شيء ما. عندك عندك عندك في ناس هناك بوجوا 13 يبنون علي هنا ولكن الحمد لله الآن صار وقويا ذراحوا إلى الكليات والجامعة هذا ولكن هذا بالمناقشة. أقسم بالله أبو حفص عمر رضي الله عنه رضي الله عنه. وأنا أعرف يا ولد أنت أعرفها تقريبا تعرف البيت. أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم إيش عرب ما من عليك طيب بالله نعم نعم بارك الله فيك متعلق بإيه الجار والمجرور هذا معمول لا بد له من عامل وين العامل فيه هذا كمان ما علموكم هذا هو الشيخ هو أجاب الشيخ أجاب أجاب أجاب الشيخ إيش قال أجاب أقسم هذا هو أجاب أجاب الشيخ يا أخي هو من هو الذي قال يا أخي من هو الذي يعلم هو من هو الذي يقوله هو هذا جامد لا يكون عاملا العوامل الافعال وما يتصرف من الافعال اقسم هذا هو العامل قائم ولا بالله ابو حفص عمر ايوه ابو حفص ها ليش ابو حفص ليش ابو قال لك يا اخي اسكت انت انا ما اسالك لا حول ولا قوه ها أه؟ طيب قول هذا ما من هو المقسم ابو حفص ابو حفص هذا ايش عربي فاعل ولما هو فاعل بالواو طيب ابو مضاف ايش عمر ابو حفص إليه إضافة. طيب خلي هذا ما وصل إلى نوع الإضافة. طيب انتبه هذا بقى عمر. إيش عرب؟ إذن هو الفاعل. هذا بدل من أبو حفص. أو عطف بيا. باهي. والشاهد في هذا البيت أن الكنية وهو أبو حفص تقدم على إيش على الاسم وهو عمر هذا الشاهد هذا الدليل على أن الكنية ليس بينهما بين الاسم يعني ترتيب تقدم من وقال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذه سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو مؤخر هذا أبي سعد سعد بن معاذ والذي اهتز عرش الله نعم صحابي الأنصاري واضح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك قال حسان قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذا الذي سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو الشاهد فيه أن الكون هذا تأخر لازم تعرفون هذا أنت تعرف البيت وما اهتز ما أنت ما تدخل معنا في المناقشة القواعد العربية لا تعرف إلا بهذه المناقشة هات أنت هاي ما ايش عرب نفية يقول نافية يقول نافية نافية أداة نفي أداة نفي نعم عاملة ولا غير عاملة غير عاملة عاملة ولا غير عاملة غير عاملة غير عاملة ولما علي غير عاملة غير عامل صحيح ولكن وليمة لا أقول لك لا تعلم أنت أنت مش مناسب خلي طلب إلا داخل على الفعل وبعده كمان إلا العرب الحجازيون هم الذين يعملون ماء وأما بنو تميم أهل نجد بنو تميم لا يعملون على كل حال الداخل على فعل ما تعمل فيه نعم ما اهتز عرش الله فعل ماضي مبنى فعل نعم اهتز عرش الله عرش فاعل فاعل نعم الله رب الجلالة طيب وما اهتز عرش الله مين حرف جر واجل ومجرور مين حرف جر وأجل مجرور وهالك مضاف إليه طيب سمعنا به من أجل هالك سمعنا به سمعنا هذا شعره سمعنا سمع في الماضي مبني على إيه سمع في على مبني على إيه سمع على السكون عشان تفعل طيب وين الفاعل سمعنا لا طيب به إيش سمعنا به جر مجرور مطالب بسمع طيب جملة سمعنا به يا شعرابه لها محل ولا ما لها محل صفة الهالك صفة الهالك محل الجملة هذا رفع ولا نصب ولا جر مجرور في محل جر تمام الجمل تنقسم إلى قسمين في اللسان جمل لها محل وجمل ما لها محل الجملة هناك لها محل لأنها صفة واضح ولا أمسك وين التالي إلا لسعد إلا لسان إلا إذا استثناء إلا لسعد إيش إلا إذا استثناء وليس نعم إلا إلا إيش إذا استثناء الآن ملغى ملغى نعم لسعد إيش لسعد جر مجرور متعلق بإيه لسعد أبي عمرو بيهتز لأن اهتز عرش الله إلا لسعد أبي عمرو ناش على بدل بدل البدل هذا مجرور مجرور بدل مجرور إلى أنها وعلامة الجرين وين علامة الجر أبي وين علامة الجر الياء لأنه من الأسبوع الخمسة نيابة على عن إيه؟ عن الكسر. عن الكسر. على ما أصليه. ها طيب. واضح. لا هذا هذا أنت تستحق أن تدخل في المناقشة. لا تخلي نفسك. إذا جئت تدخل فيه. هذا زيادة لك. واضح. وفي نسخة من الخلاصة. المرار بالخلاصة لشيء تبني هي التي تسمى الخلاصة لأن ابن مالك خلصها من إيش من الكافية الكافية التي طبعتها يعني ملقوها وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن النسب يجب تأخيره عن الكلية. صحيح؟ لأن ابن مالك قال واخرا زين سواه صحيبة. واسمن أتى وكلية ونقب وأخيرا المؤلف يقول هذا مذهب ابن مالك وجماعة أنه يجب تأخيره مع كلا النوعين. في السفر تحت سفر كأبي عبد الله أمس الناقة وليست كذلك. وليست واضح ذلك على عبارة الناظم التي بيناها في يعني في فقرة السابق مبنيون على مذهب الجمهور فيما إذا استمع القبر والكنية أن تتقدم الكنية على اللقب أن يتقدم الاسموني كمان قال لك ويرده النظر هذا النظر وقولهم وقول العرب هذا يحيى لسه ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين وليس كذلك ولكن بما بقصد أسفل الآن خلي هذا ثم أقول لك لازم نبين في هذا المحل هذا دليله ثم إن كان اللقب وما قبله مضافا عبد الله زين العابدين أو كان الأول مفرد والثاني مضاف كزيد زين العابدين أو كان بالعكس باب عبد الله قرب أتبعت الثانية للأول إما بدلا أو عطف بيان أو قطعته عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدا محذوف أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف وإن كان مفردين وإن كان اللقب الاسم واللقب مفردين فتعيين قربي جاز ذلك ووجه آخر ولكن ابو مالك البخلون يقول الحكمة رجب الإضافة وهو إضافة الأول إلى الثاني وجمهور البخليين يوجب هذا الوجه نعم ولذلك اتبعهم ابو مالك إلى الفية قال فأضف حكمة قال لك ولكن ويرده النصر وقول العرب هذا يحيى عينان بغير إضافة فاهمنا فصل نحن الآن دخلنا في العلم الجنسي فصل والعلم الجنسي هذا القسم الثاني من قسم العلم العلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية تقول أسامة أجرأ لسعادة واضح أسامة هذا علم على جنس على كل جنس الأسد جنس الأسد هذا لا يعين أسدا دون أسد واضح بنا لا يعين يشمل كل كالنكرة من جهة المعنى فيكون بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعلب وأن في هذين الجنس وتقول هذا أسامة مقبلا أعلم هذا أسامة مقبلا الثعلب الثعلب ها هذا اسم إشارة مبتدأ لا ها الهال التنبيه حلف تنبيه لا محل له من جاء ده اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أسامته وخبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة مقبلا حال وين صاحب الحال وين عامل الحال يعني يعني تعلمه وين؟ محذوف مستتر يا شيخ. مستتر من هو المستتر؟ العامل صاحب الحال؟ لا لا العامل. العامل المستتر العوامل تستتر. مسكين. اسم إشارة؟ ها؟ اسم إشارة؟ العامل بعد ولما كان اسمه الإشارة هو اسمه الإشارة ولما كان اسمه الإشارة عامل عامل ليه؟ لأنه يتضمن معنى الفعل حروف المشير هذا يسمى العوامل المعنوية واحد واحد اسمه الإشارة واسمه الموصولة واسمه وإن وكأن وأن ولكن هذه كل العوامل معنوية لأنها تتضمن معنى الفعل حروف يقول ابن الماضي يعني في ألفيته في باب الحال وعامل بالمنى معنى الفعل ذا حروفه موخرا لن يعمل هذا العامل لا يتقدم الحال عليه لازم يعني أن يتقدم العامل عامل الحال إذا كان معنوي ها أن يتقدم عن الحال ولا يتقدم عليه الحال بخلاف إذا كان عاملا إذا كان العامل هذا الفعل أو اسم الفعل اسم الفاعل أو اسم المفعول هذا يجوز تقديمه يقول ابن مالك والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه انتبه لا ستبع أنتم السبب لا سبب ما يخلق الشجرة يكمل الفعل وعامل يعني إيش والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهة المصرفة فجائز تقديمه كمثلع ذا ذا راحل أخذ واضح هذا ابن مالك طيب فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلا وألف هذا لتعريف الحضور نعم لتعريف الحضور وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية كما قاله ابن مالك فإنه يمتنع من لا تدخل عليه الأسامة ماف ويمتنع من الإضافة ويمتنع من الصرف كما كعلم الشخص إن كان ذا سبب آخر معناه في علة فالثاني في إنسان وسعادة وكوزن الفعل في بنات أو براهة وابن آوى ويبتدأ به كما يبتدأ بعلم الشخص ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين ويشبه النكر من جهة المعنى لأنه شائع في أمته لا يقتص به واحد دون واحد وثامة لا يقتص سدون أسر يشمل كل أسر وكذلك شعالة يشمل كل سعلة لا يقتص به لا يقتص به ثعلب دون ثعلب فصل ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع أحدها هم الغالي أعيان لا تولف الناس لا نعم لا تولف كالسباع والحشرات كأسامة وسعالة وأبي جعدة الذئب وأم عرية العقرب والثاني أعيان تولف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب في بعض الناس يسمون ناس رجال يقولون أنتم هيان بن بيان شوف الشعر هيان بن هذا من لا يعرف العين والنسب وابي المضاء للفرس وابي الجغفاء للأحمق والثالث أمور معنوية أمور معنوية كسبحان، سبحان هذا علم على التسبيح، سبحان الله، سبحان الله علم، ها. وكذلك كيسار للغدر لنعمل الصرف، ويساري للميسرة، وفجاري للفجرة، وبرة للمبرة. هذا اسمه الإشارة الآن. غلق كم باقي منه؟ غلق العلم مزال شوية في وقت طويل طويل 10 دقائق. على الثالث سعد من المعارف يا اخوان، 10 دقائق. انت ما تريد ان تناقش؟ ناقش يا شيخ، ما شيء تركب ما شيء، اقول ناقش ما شيء تركب ما شيء. لا بقى 10 دقائق يا شيخ، انا بس خلينا اليوم الشيخ دقائق عشر. الثالث من المعارف اسمه الإشارة. المعارف ستة التي ذكرها ابن مالك، وهذا ابن هشام ذكر سبعة، وما سوى ذلك نكرات الضمائر. العلم اسمه الإشارة الموصول المحلى بأل المضاف إلى واحد، والمشار إليه. المشار إليه ينقسم إلى أقسام، إما أن يكون واحدا، إما واحد أو اثنان أو جماعات، وكل واحد منها إما مذكر وإما مؤنث. فللمفرد المذكر العرب وضعوا الإشارة إلى المفرد المذكر القريب ذا، ذا ما له واضح، أو سواء ما تقدمت عليها أو التنبيه مثل ذا، أو تقدمت عليها مثل هذا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ وهذا يقول الكفار، هذا الذي بأن يشيرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتقدمت عليه هذا، يا ذا آخر للمفرد المذكر لا يصار بها إلى المؤنث، المفرد المؤنث. وللمفردة المفردة للمؤنثة عشرة، إذا كان المشار إليه مفردة مؤنثة يشار قريبة، يشار إليه إلى واحد من هذه العشرة، وهي زي زي يا زي أو سواء تقدم ما تقدم عليها أو تنبيه مثل ذي، أو تقدمت عليها يا هذي، يا هذي ماذا وتي وزيه وتيه وزيه وتيه وزيه وتيه وذاته، ذاته هذا ما رأينا، ذاته هذا ما وتاء، واضح. هذه العشرة هي التي يسار بها إلى المؤنثة. وللمثنى المذكر القريب، إذا كان مذكرا ثاني، وإذا كان مؤنثا ثاني رفعا في حالة الرفع. هذه اللغة وزين وتين شر ونصر، ونحن إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم، جاءت في سورة طه، هذه قراءة سبعية، قراءة نافعة التي نحفظ بها. إن هذان إن بتسلم ما حفظ إن هذا من ساحر. لكن تحتاج الذين ما يعرفون القواعد العربية ينسبون ما قرأ بهذه القراءة باللح، لكن ليس كذلك. هذه قراءة أهل المدينة بينسب إن هذا لساحران، ولكن فمؤول له تعبيرات مخرجة على سلاسته. مفهوم؟ لو سألت المفسر هذا اللي ما يعرف هذا ما يطلب وجهه هذا، كان وجهه هذا، لذلك كان يدرس القواعد العربية. التوجيه الأول إن لا يكون اسمها إلا منصوبا، صحيح؟ يعني التخريج الأول أن نقول إن هنا حرف تأكيد ونصب، اسمها ضمير الشأن محذوف، هذان مبتدا لا مبتدا لمتحلق ساحرا لخبر. الجمله هذا في موضع خبر إن، خبر اسمه إن محذوف. يا اخي خلينا نقول لا مبتدا تقوله على الخبر. ايش لا مبتدا تقوله على الخبر؟ يا اخي ما في، لا تفرق، اللي فرق لك بين لم تحرق ولا مبتدا، كلها غلط. لا منفت لا هي لا متحرك، انما التسمية يسمونه انه لا متحرك، لا، لان اخرت عن الافضل. نحن نعرف هذا، لا تعترض، خليني حتى اكمل، انا اعطيك الجواب. لا تكون الا بعد مستعد. الا ها؟ هو يقول لا تكون الا بعد الا بعد ان، بعد ان، بعد ان، ان موصوله، لا ما ان ما قلنا مثلا ها ها اسمه هذا وين خبر ان؟ لا مسكين هذا الجمله، ولو كانت جمله هذا يعني تدخل عليه خبر ان. اسمع اسمع يا اخي، يا اخي اسمع، انت غلطان، اللي علمك هذا انت غلطان، ارجع الي واعلمك واتيك كمان بالقران. اسمع انت، نعم نعم، انها تدخل عليه لم الابتداء بدون ان، ان موجوده يا أخي. هذا الجملة هذا الجملة الخبر والمبتدأ هذا في موضع الخبر إن. يا أخي اسمك أنت، يا أخي أنت أنت أنت غلطان. ابن مالك قال لك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا، نعم لا مبتدا، هذا الجملة هذا الساحران هذا المبتدا. يا أخي أقول لك تعبتني، عمل إن ما الخبر وين؟ هيا الجملة هذا في موضع الخبر إن. اسمك أنت، ليش الفرق بين ياكل؟ أنت غلطان، اللي علمك